لا بد أن نعلم، ما يمكن الأمة تصل إلى حق إلا معلم حزم العلماء. ولهذا صار فضل العلم ما لنهاية، ما بعد الأنبياء إلا العلماء لما يقومون به من وظيفة الأنبياء. فالمقصود أن عثمان عمر قال أنا ما أريد أن يهدم القبة، هدمها أنت. قال محمد عبد الوهاب احمها، شوف المنهج الدعوة مشهور يظهر كيف المنهج، أنت احمني عن العامة، ما جاي بأمارة أبدا، جاي يريدها حق يظهر. قال فقال هذا الأمير، أمير العيينة، اشتغل فهدها، والطائفون حولها يضحكون ينتظرون متى توقع محمد عبد الوهاب، متى يحصل عليه. حده سواه، وسواه قبر عادي، والقبة على قبر زيد بن الخطاب حينما قتل مسيلمة كذاب، قتل هناك ودفن، ورجموا وجاءت زانة فاعترفت لما سمعت دعوة تحريم الزنا، فاعترفت أنها زانة فرجمت. فمن هنا تحرك الشيطان وحرك العالم، ففتر عثمان بن عمر خش على أمارته. ماذا عمل؟ هل قام يوقفه؟ لا، مع منهج من طلع عليه وسائل علماء المسلمين، مع منهجية، رحل طلابه وكتبه، رحل الدرعية يلتمس من ينصره مثل ما سمعنا. ومهما قلت في وصف دعوة محمد عبد الوهاب ما أستطيع ولا أوفي جزء من جزئياته، ولا أراني أقول إلا من عار ممن قبلي، مما قبل الأجلاد ما السلم، ويقول لا الحمد ثابتا. فجاء عن الدرعية فهيأ الله أميرها ووعده بالمساعدة، فقال منك البيان ومني التنبيه. فسار على هذه الطريقة حتى جمع الله هذه الجزيرة بسبب هذه الدعوة، فصاروا إخوان بعد ما كانوا أعداء، وكانت القريتان يقتل بعضها بعضا ولا يعمل الأخ أخاه، إلا الأخ أخاه. وإذا أصيب بملمة رجل أو امرأة ذهب إلى أحد القبور يتمسح ويدعو ويستغيث، أو يذهب إلى غار بنت الأمير، قال مثلا من له قصة يتمسكون به، أو يذهب إلى الفحل النخل، المرأة إذا تأخر زواجها أو ولادها ذهبت الفحل النخل تدور عليه، يا فحل الفحول أرزق لزوجها قبل، يقول له مسلم هذا فحول قتل. وكل ذلك أبطله الله ولله الحمد، وصاروا يدا واحدة، وتحقق فيهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. فهذا نموذج من منهجيته للدعوة في الدعوة، فمنطلقة من منطلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه يا أخوان فيها أصول الدعوة الآن، وهي مهمة جدا، انتبهوا لها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا أصل من الأصول وهو وجوب الإخلاص لله. قال لأن الإنسان قد يكون يدعو لله صحيح في الظاهر، لكن في باطن الأمر يدعو لنفسه ما عنده إخلاص، وعلى حق وعلى صواب، لكن الإخلاص مو بصواب. فقال أدعو إلى الله على بصيرة على علم، فهذان أصلان، أي دعوة تفقد هذين الأصلين فمآلها للخسران. مهما نجحت في ثلة أو في مجموعة، والدعوة الصحيحة يا إخوان تكون عمومية وليست حزبية، بمعنى أنها

ثم بيان ما ينافي كمال التوحيد. هو ما يستغني عن مسلم ولا يستغني عنه أي داعي. والمفروض الحبيبة الذي ما هضمه ولا حفظ آياته ولا عرف ولا عرف اتجاهه فيتأكد عليه قبل أن ينصب نفسه داعيا. ولهذا أطرح هذا السؤال في بعض النسخ كتاب التوحيد فقط كذا، ما يجب من المقدمات رحمة الله عليه يمدح نفسه في الأول أبدا، على طول كتاب التوحيد يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في بعض النسخ كتاب التوحيد الذي هو حب الله على العبيد، ما فائدة هذا القيد؟ في واحد يجاوب فائدة هذا القيد كتاب التوحيد الذي هو حب الله على العبيد، ولماذا جاء بهذا القيد؟ ما في أحد من الأخوة شوف الجواب لماذا قيد كتاب التوحيد الذي هو حب الله على العبيد؟ ما شوف شو صار؟ ما في أحد يحب يجاوب عن السؤال؟ مرحبا. يعني أني خصيت هذا الكتاب لأجل حق الله على العبد، تمام. ما لماذا؟ ما الذي دعاه وحفز إلى أن يأتي بهذا القيد؟ هذه النقطة اللي أريدها. نعم خلاص. حتى يخرج عن منهجية الذين يركزون على توحيد الربوبية. فأنتم هذا رسالة ونقطة. فالتركيز على توحيد الربوبية يا أخوان، أن الله موجود وخلق الأرض وخلق السماوات وودع في الأرض العجائب والغرائب، هذا شبع وشبعك أنت، هذا على رغم أنه موجود قبل، يعني ما مثبت الله إذا لقلت الكلام. يكفي جميع الكائنات، نفسك وفي أنفسكم ولا تبصرون، يكفي استبصر نفسك خلقك أنت. بالقيد هذا حتى تفهم أن المقصود بالإسلام الصحيح ودعوة الرسول هو فعلك أنت العبد، أنت صرف فعلك على مراد الله لكن تركز على فعل الله، فعل الله على رغم أنت. وما خلقت الجن والإنس، خلقت الجن لم يأخذ رأيك بخلقه ولا طلبك شيء، خلقك ما في، خلق الأرض وخلق السماوات وخلق جميع الكائنات. الكلام هل هذه المخلوقات أودعت فيك الوقار لله لأن تصرف له حقه من أفعالك، أو يكفي تقرر التوقير في القلوب فقط؟ هذا ما ينفع، لأن قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالفعل الأول خلق فعل الله ما مالك فيه، أما الثاني مطلوب منك الثاني إلا ليعبدون، ففعلك هذا هو المطلوب. إذن أيها الإخوة، الدعوة الصحيحة التي تتركز على توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة، وتتركز على حب الخير للناس وأن يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لأنها هي التي تنجيهم من النار وتكون سبب لدخولهم الجنة. فيها آخر شيء نقطة من أصول أهل السنة والجماعة في منهجية الدعوة، التركيز على توحيد العبادة هذه واحدة. ثانيا تدريس الفقه الشرعي ليعلم المسلمون الأحكام الشرعية. ثالثا التمسك بالأصول من أصول أهل السنة والجماعة. فمن معتقد أهل السنة والجماعة معتقدهم أن الله يعبد وحده لا شريك له، ومن معتقدهم أن العلم يؤخذ من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة ومن العلماء الذين تبعوهم بإحسان رحمة الله عليهم، وأنه لا يؤخذ من الجهال. ومن أصولهم أن الجهل عدو للعلم، الجهل عدو للعلم، فاحذر يا أخي المسلم أن تكون عدوا

وأن يصلح كل حاكم من حكام المسلمين. فإن الحكام الأخوان المسلمين بالله بهم، ما في إسلام ينتشر ويثبت صحيح حق صحيح يثبت إلا بالله الحاكم، والحاكم ما ينجح الأمر إلا بالله ثم علماء الشريعة اللي عارفين الأصول، أهل السنة والجماعة اللي ما لهم هدف، ما لهم هدف إلا نصرة الإسلام، إلا نصرة الإسلام ومحبة كل مسلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول يا شيخ حفظك الله، ما رأيكم في الذين يرمون العلماء السلفيين بأنهم يهتمون بالتوافق، وما مقصودهم بذلك؟ أساس يرمون السلفيين بالتوافق، هذه كلمة ما البذر الصحيح الآن ما راح يصدق ولا يقبل ولا يقبل إلا إن كان هذا الذي يرمي بالتوافق بعض من انتمى للسلفية في وقتنا الآن، لأن يا أخوان في وقتنا الآن في مسميات تنطلي على العامة، تنطلي على عامة الناس وغوغاء الناس وصغار الناس، تنطلي في السلف الصالح حروف الصحابة ومن حدا حدا إلى حال التاريخ، علم بالسنة بالكتاب بالحديث. إحنا ناس سموا أنفسهم سلفية بمعنى سب العلماء، سب العلماء، لو تقول له اقرأ السورة ما قرأها جيد، لو تقول ما معنى هذا الحديث ما في، إذن مش معنى السلفية، يريد الله الخير وفقه في الدين كم يريد الشكل ما ندري عنه. وأما إذا كان في السلف الصالح الصحابة فقديما النفاق حصل وقت الرسول، النفاق حصل وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، موجودين في عهد الرسول وهم شاركين بدعوة الرسول، لكن ما لهم قيمة. وحتى بنوا مسجد قباء، مسجد لا حاشا رجلا، مسجد الضرار اللي يتحيلوا لقتل الرسول، يدعونهم على كلمات هذه ما هي مسألة، والسائل عارف أنها ما هي مسألة، ولا أحد يصدق، ولا أحد يصدق السلفيات الصحيحة. ولا أحب أن أشير إلى ضابط وننتبه له، أي إنسان بدعوة خير تجد بحنق على ناس ما عرف منهم إلا الخير والعلم وحب نفع الإسلام والمسلمين وتهدية الأمور وعدم كراهية الاجتماع، إذا رأيته يحب هالشكل يبغض هالشكل خف منه، يعني دعت الصحيحة ما يبغضها، وش نسوي لك هذا الشكل؟ وما نقم منه لا نعمل بالله، هذه ما هي صحيح ولا هي مسلمة. قد يقولون بلا مبغضون، يقول نعم لما جئتم به من قد يأتي الإنسان بجوانب، ثم المقياس الذي ينصحه يقول سويت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بتمانينه وحبا لك. أما وأن تأتي أنت والمخطئ بحنق، ما هذا طبعا مو على طريق، هذا يحب الانتصار لما نهج إليه، سواء رمى السلفية أو رمى غيره أو رمى غيره، وقديما قديم هذا من دمر، سمعتم كلام تربية أول مع شرف العذبها شلون اللي قام ضد الفقهاء، لكن خرافيين، لأن في فقهاء أخوان بالعقائد معتزلة. وما أقولكم أتكلم واسمحوا لي لو أطلق على إن كان يطول فيها، ترى فيها أخوان ناس بالفقه بالفروع بالشرائع جيدين نبذ واحد، لكن بمعتقدات خلاف أهل السنة والجماعة، خلاف أهل السنة والجماعة، هؤلاء عندهم خرافات بمعنى يهبطون التوسلات، يهبطون التوسلات وعندهم اعتزال بالأسماء والصفات. وعلماء الكلام لهم نقاط برزت عندنا ثلاث نقاط أحب أطلب لكم منها، ثلاث نقاط والحقوها بمن سمعتم به ولا صالح العامر ولا بلان ولا بلان إلا. النقطة الأولى من الدعوات اللي برز في بعض الدعوات التركيز على توحيد الربوبية وتجافي عن التركيز على توحيد العبادة، هذه واحدة، حتى انه قرر كتبوا كتب كامله في توحيد الربوبية. الجيد منهم كتب الإيمان بالمغيبات فقط، الأعمال اتركها نسبها جنب حتى قررت بمدات. النقطة الثانية خالفوا أهل السنة والجماعة في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أهل السنة والجماعة هم منهجية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيطول عليكم الوقت لأشرحها. لكن فرق موجز، كل يحب يسأل بعدين. أهل السنة والجماعة في المجتمع المسلم يسمونها نصيحة، نصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم لا، ما يسمونه نصيحة، يسمونه مطالبة، وفرقا بين الأمرين. النقطة الثالثة أن من علاماتهم أنهم يسلطون العوام العامة ولا سيما الصغار، لأن عوامنا في المملكة كلهم في إقدار المملكة، العوام الكبار ما يطيعون، ما يطيعون، لأن ذاك لله الحمد قلوبهم التوحيد والأصالة وحب العلماء القدامى، حب الكبار والثقة بالكبار. لكن سلطين الصغار إلى قال له بقي شيء، قال وش دليلك؟ وش دليلك؟ عندهم الفرق هذا؟ قالوا يا أخوان تعلموا الدليل، ما أنكره أنا، لا تفهمون علي غلط، والعالم اللي ما معه دليل ما عنده علم، لكن أنا العام عند المعتزلة، تعرفون أنتم المعتزلة فرقة من فرق الكلام، عند المعتزلة ان العام لا يقبل العام من اين يعرف عله الحكم. سبحان الله، العام مش اللي مسكين يعرف عله الحكم، هذا ضيع، هذا ضيع. لكن هذا مبدا، فاذا رايت ثلاث نقاط مسلطين الصغار على انهم ما يقبلوا شيء لا نعرف عله الحكم، حدرس قبل اصل الدراسه وعرفها، ما عام او صغير يقول عله الحكم. أهل السنة والجماعة يقولون من قدر على التعلم وجب عليه، والعام ليس له إلا ما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال الله، ما قال الله اسألوا أهل الذكر واسألوهم عن التعليم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الذين أفتوا الجنوب يغتسل به وفيه جرح فمات، قال قتلوا قتلهم ألا سألوا فإن شفى العين سؤال. الحاصل ثلاثة نقاط من المنهجيات اللي دخلت بعض المجتمعات الإسلامية، وهي اللي يرحمك الله، وهي التي فيها الخطر، لأن عامة المسلمين يجهلون ظهرها دين، ظهرها خير، ما عرفوا الحقيقة. لكن لو رجعوا كما قال الله، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لو ردوه إلى أهل العلم وأهل الفقه وإلى المتولي الإعلام من المسلمين وسألوا، إن قبلوا والحمد لله، وما قبلوا فلا لهم إلا السكوت. هذه الطريقة. ثلاث تركيز على توحيد الربوبية، الأمر معروف والنهي عن المنكر أسلوب، الأمر معروف والنهي عن المنكر الفرق بين السنة والجماعة والعلماء الكلام، وقد يأخذ الطريقة الثانية، ما يترك جانب النصيحة. الثالثة تسليط العامي، فسلط على مثل العالم ويضيعه، يضيع العامي، لأن العامي ما يعلم، ما عنده استعداد يعرف التعليم. ثابكم الله. ماذا يقول يا شيخ، ما هي الأسس الهامة التي تؤدي إلى الأسلوب الصحيح لمنهج الدعوة في نقاط الموجزة؟ جزاكم الله. الأسس العامة كل كلامي فيها من أول إلى آخر، الأسس العامة التعليم، تعلم كل هذه سبيلة أدعو إلى الله على بصيرة، هات البصيرة، العلم يعلم، العلم يعلم، والمجالسة وقراءة كتب السابقين وقراءة التاريخ وإمعان النظر، إمعان النظر. الله وش قال يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه من الأسلوب. وش قال له؟ قال عاد يطمع عبد الله، أهود ونصارى كلهم يطمع عبد الله، كلهم ركزوا على عبادة الله، ما أسلوب واضح الأكل. جزاكم الله. وهذا يقول، وقد نظم في صيف هذا العام أكثر من 20 درسا علمية، إلا أن الملاحظة أن الشباب لا يحضرون هذه الدروس بحجة الذهاب إلى المراكز الصيفية، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ على كل حال، العبرة بالحظ،